أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجمي حفظه الله تعالى. والله ما جاء دين الإسلام بالقدر، ولا جاء بالارتيالات، ولا جاء بالمسيرات، ولا جاء بالتظاهرات، وإنما جاءت هذه الأمور من عند الكفار. وأصبح الآن الذين لهم هوى يقتلون الموحدين، ومع ذلك يقولون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويريدون الجهاد في سبيل الله.